ما طال من أمان أمامي رجل جاري فأمن هذا سكى فأششت بيدي يدا الأول ما انتبه لكني شعرت أنه ظاهر أكثر منه الشيء الذي فجلسنا ليوسف طبيعي هذا الذي أراه فهل عندك ما ترى خلافه؟ حديث مس الحطاقة الثانية في مسه فيه فائدة؟ لا هل يشتوي هذه المثلة؟ لو اعترض أيضا شيخ اعتراض آخر فقيل الكلام قد يكون إشارة مفهمة قد يكون إشارة مفهمة في الكلام في اللغة لا. يعني قد يطلق على الإشارة أنها كلام لا. والنهي عن كلام الخطبة نهي عام فهل يسوغ؟ ما يسوغ ما يسوغ الأصل ما هو؟ الأصل الإنصاف الكلام الكلام القولي اللي حكينا لكم الطاعة اللي تربط هذا بهذا ما شاء الله طيب غير عندكم شيء بالنسبة لإدراككم حفظكم الله حول الإقامة